الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم، وأطيعوه فما أسعدكم إن أطعتم. واعلموا أن الله عز وجل قال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وروى البخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. أيها المسلمون، ذكرت لكم قبلا أن هذه الآية الكريمة قاعدة كبرى من قواعد الإصلاح الاجتماعي في الإسلام، لما اشتملت عليه من الآداب الرفيعة التي إذا طبقت زادت من تماسك المسلمين ووحدتهم. ومن ضمن ما احتوته الآية الكريمة الدعوة إلى الإحسان إلى اليتيم وكفالته ورعايته وحفظه من التسيب والتشرد. إن المجتمعات غير المسلمة تعاني من تفكك الروابط الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى شيوع الجريمة والفساد. وتلك المجتمعات تحسد المجتمع المسلم، حيث إنك لا تجد فيها أمانا لا على النفس ولا على المال ولا على العرض. وأنتم بحمد الله تعيشون في بلد تنعمون فيه بالطمأنينة والأمن والأمان، وما ذاك إلا لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي إذا زدتم لها تطبيقا زادكم الله عز وجل نعمة وإنعاما. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا النعم بدوامها ولا يعرفناها بالزوال، ولا يسلب نعمة أنعم بها علينا، إنه سميع مجيب. أيها المسلمون، حض الإسلام على الإحسان إلى اليتيم، ووعد المحسن إليه ثوابا آجلا مقطوعا به لا شك فيه ولا مرية. روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قبض يتيما بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. والذنب الذي لا يغفر هو الإشراك بالله. إن الإسلام جعل البيت الذي يكرم فيه اليتيم خير البيوت. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير بيت في المسلمين بيت يحسن فيه إلى يتيم، وشر بيت في المسلمين بيت يساء فيه إلى يتيم. والكافل لليتيم له أجره العظيم الذي لا يقادر قدره عند الله، لأنه ولي من اليتيم ما ولي الله منه. فإن اليتيم لا أب له يحنو عليه، ولا أب له يرعاه ويغمره بعطفه، ولا أب له يلبي رغباته وحاجاته وطلباته، ولا أب له ينصره إذا أهين أو ظلم. والله سبحانه وتعالى تولى ذلك، فإذا كفل المسلم اليتيم فإن الله تعالى لن يضيعه. جاء في الحديث: إذا بكى اليتيم اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول الله عز وجل لملائكته: من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ فتقول الملائكة: ربنا أنت أعلم. فيقول الحق عز وجل لملائكته: اشهدوا أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة. يا أيها المسلم، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى يتيما مسح على رأسه وأعطاه شيئا. وفي الخبر عن سيد البشر صلى الله تعالى عليه وسلم: من ضم يتيما فكان في نفقته وكفاه مؤنته كان له حجابا من النار يوم القيامة. ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة. فيا أيها المسلم، إذا كفلت يتيما فعليك أن تعامله كما تعامل ولدك، عليك أن تعلمه، وعليك أن تربيه، وعليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تزين له الخير وتحسنه، وتحذره من الشر وتقبحه. يا أيها المسلم، إذا اضطررت إلى تأديبه فلك ذلك من غير تعنيف ولا قسوة. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. يا أيها المسلم، إذا كفلت اليتيم وكان فقيرا لا مال له فأنفق عليه، أطعمه مما تطعم، واسقه مما تشرب، واكسه مما تلبس، واعلم أنك ما فعلت ذلك فإن الله لن يضيع لك أجرك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهم من فزع يومئذ آمنون. يا أيها المسلم، إذا أنفقت على اليتيم الفقير فإنما تقدم لنفسك وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وإن كان اليتيم غنيا فعليك أن تنفق من مالك إذا أحببت، وإذا أحببت أن تنفق من ماله فلك ذلك، ولتعلم أنك مؤتمن عليه، فحذار من أن تتصرف فيه بغير حكمة، والله علم منك أنه يشق عليك عزل طعامه عن طعامك وشرابه عن شرابك، فلو خلطت نفقتك بنفقته على أن تكون المغبون فلا بأس، ولك الأجر عند الله. وإياك أن تغبنه، فإن الله تعالى لا يخفى عن قليل عمل عملته أو كثير. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. فإن كان مال اليتيم كثيرا فعليك أن ترعاه، فإذا شغلك عن عملك فلك أن تعمل فيه وتأخذ على ذلك أجرا تقبضه لنفسك على ما تعارف عليه الناس، وحذار أن تزيد على ذلك، فإن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإن كنت فقيرا أيها الكافل فلك أن تأكل من مال مكفولك الغني بقدر ما تسد جوعتك وتستر عورتك من غير مستكثر ومن غير إضرار به. أيها المسلم، الله سبحانه وتعالى أوصى بذلك، فقال عز شأنه: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا لم تراعي الشرع في ذلك فإن الله عز وجل قد توعد الظالم الذي يأكل مال اليتيم بغير حق. إذا كنت وارثا كبيرا ولك أخ يرث ولكنه صغير، فحذار أن تظلمه، وحذار أن تزيد بحقك على حقه، فإن الله تعالى قد توعد الذين يظلمون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جاء في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، أي شفاه كشفاه الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ويجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إن أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، فليتق الله امرؤا كفل يتيما وحاز ماله. فإذا آنست أيها الكافل من اليتيم رشدا فادفع إليه ماله. إن الفقهاء يقولون: إذا بلغ اليتيم فإن آنست منه رشدا فادفع إليه ماله، ولكنهم يختلفون، واختلافهم رحمة، ولا حاجة لنا في الخوض في ذلك. بعضهم يقول يبلغ بالسن، وبعضهم يقول يبلغ بالاحتلام. المهم أنك إذا كفلت يتيما وبلغ فادفع إليه شيئا من المال تجربه به، فإن رأيته قد نماه وحسن العمل فيه فحرام عليك أن تمسك المال بيدك، وعليك أن تسلمه إياه كاملا، فإن لم تفعل فقد ظلمته. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما إذا رأيته قد أفسد ولم يصلح فأمسك المال وحذار من أن تسلمه إياه، فتكون بذلك مبذرا، والله يسألك عن تلك الأمانة لما لم تؤدها أهلها. وباعتبار أنه مفسد فليس من أهلها. وقد قال الفقهاء: إذا كان اليتيم مفسدا مفسدا لماله ودينه فيحجر عليه، وإذا كان مفسدا لماله فقط فيحجر عليه، وإذا كان مفسدا لدينه مصلحا لماله فالأظهر أنه لا يحجر عليه. واليتيم من فقد أباه، فإن فقد أمه فليس بيتيم، فاليتيم في بني آدم يكون بفقد الأب، واليتيم في البهائم يكون بفقد الأم، ومن لم يبلغ فهو اليتيم، ومن بلغ فليس بيتيم. يا أيها المسلم اعرف ذلك، وكما تدين تدان، وكما تعامل الخلق يعاملك الحق، وما تقدم لنفسك فستجده يوم القيامة. يقول أحدهم واسمه الشيباني: كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبد الملك، فجلسنا في جماعة من أهل العلم، فجعلوا يتذاكرون أهوال آخر الزمان، وفيهم رجل يقال له ابن الديلمي. فقال الشيباني: ودي يا أبا بشر ألا يكون لي ولد. فقال له: وما عليك؟ ما من نسمة قدر الله خروجها من رجل إلا خرجت أحب أم كره.